وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الوحي بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مرمما. إذا استنجدت فتيان الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل لها حما. وزينب تدعو والأسى يستفزها أخاها ودمع العين ينهل عن دما. أخي يا حما عزي إذا الدهر سامني هوانا ولم يترك لي الدهر حما. أخي علمت حياتي بعد فقدك إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذين. لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقا وها هو أمسى بعدك اليوم مظلما. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون. العمل الصالح عنوان وارد جدا في الكتاب الشريف والسنة المطهرة، ويكاد يكون من مصطلحات الثقافة الإسلامية عنوان العمل الصالح. إلى جانب الإيمان هنالك عنوان العمل الصالح الذي يمثل الجانب العملي من الشريعة، لأن الشريعة لا شك أنها عقيدة وعمل، فلا عمل بلا عقيدة ولا عقيدة بلا عمل، أحدهما ضمانة الآخر. العقيدة إذا تخلف عنها العمل الصالح ضعفت، أصبحت باهتة، بل ربما تصاب بنكسة، يعني تبدأ العقيدة تتحول إلى أضدادها. فمن كان يؤمن بالله عز وجل إذا أسرف في السيئات يبدأ يشكك بوجود الله عز وجل، ومن كان يعتقد بعدل الله إذا أسرف بالسيئات يبدأ يشكك بعدل الله، ومن كان يعتقد بالمعاد إذا تمادى بالسيئات والمعاصي يصل به الأمر إلى التشكيك بالمعاد. كما صنع عمر بن سعد حين قال: يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحجر. لأن هذا في واقع الأمر أمر طبيعي، الإنسان حينما يتوغل بالمعصية أكثر فأكثر يحاول التماس المبررات لمعصيته. ترى ما في إنسان يرتكب الظلم أو يرتكب الفساد وضميره قانع بذلك إلا أن يكون مجنونا أو أن يكون ملوثا جدا. أما الضمير العادي، الفطرة العادية، تأبى الظلم، تأبى الفساد. ولهذا يكفي الفساد قبحا ويكفي الظلم قبحا أن يبرأ منه من هو فيه. ولهذا يحاول يوجه ظلم يصور عدل، يعني ما يلتزم بأنه ظلم، يصور بأنه عدل، لأن إذا التزم أن ظلم ضميره يحاسبه يقول له هذا قبيح كيف ترتكبه، فهو شو يسوي؟ يلتف، يحاول يصور الظلم بأنه عدل حتى إيش؟ حتى يرتكبه. شايف؟ الفساد نفس الشيء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طبيعة النفس الأمارة بالسوء تحاول التماس المبررات لها لكي ترتكب المعصية، الظلم، الفساد. فمن هنا كثرة التوغل والتمادي بالمعاصي يؤدي إلى هذه الحالة، إلى التشكيك بالعقيدة. وهذا ما أراده الله عز وجل بقوله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني كانت نتيجة هؤلاء الذين كانوا مؤمنين أساسا، ولكن لأنهم لم يرتبوا الأثر على إيمانهم وازدادوا فسادا وظلما وانحرافات وذنوب، تلوثوا إلى حد أنهم بدأوا يشككون حتى في معتقداتهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هذه الآية التي قرأتها زينب عليه السلام في مطلع خطبتها بالشام أمام يزيد بن معاوية، في تقول له: أنك أسرفت بالظلم والفساد في الأرض إلى درجة أنك تنكرت لما تدعيه من الإسلام. حينما قرأ أبيات عبد الله بن الزبعرة: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، يقول له: وصل بك الأمر إلى هذه الدرجة أن تشكك بأصل الرسالة؟ هذا نتيجة تماديك في الظلم، تماديك وإسرافك بالسيئات. إذن العمل الصالح ضمانة للعقيدة، ولذا نقول أن الصلاة ضمانة الإيمان، وعدة الصلاة الالتزام بها والمحافظة عليها وترتيب الأثر عليها، يعني الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، عد ذلك مجتمعا ضمانة للإيمان. ولذا الإنسان إذا أراد هو يعرف قدر إيمانه يعرف ذلك من خلال صلاته، بقدر ما يكون منضبطا في صلاته، محافظة عليها، أدائها، أوقاتها، صحتها، شروطها، ترتيب الأثر عليها، بقدر ما يكون متقيدا بذلك، بقدر ما يكشف عن أن إيمانه بنفس تلك الدرجة. سبحان الله، في علاقة عضوية الله جعل بين الصلاة وبين الإيمان. فرائض الدين كثيرة، فروع الدين كثيرة، الصوم، الحاج، لكن الصلاة تمتاز بهذه الميزة أنها أشد الفرائض كاشفية عن درجة إيمان الشخص، بقدر درجة انضباطه في صلاته، التزامه بها، استفادته منها، بقدر ما يكشف عن درجة إيمان ذلك الشخص. ولذا عبر عنها بالفاروق الصلاة، أو الفارق بين المؤمن والكافر، وعبر عنها بأنها نعم عمود الدين، وعبر عنها بأنها خير العمل. حي على خير العمل. لا شك أنه الصلاة في هذا المورد، الصلاة طبعا خير العمل، له مصاديق كثيرة لكن في هذا المورد الصلاة. زين. وأن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. لماذا لم يأتي نظير ذلك في بقية الفرائض؟ في بقية الفرائض كذلك، ولكن بدرجة أدنى. ذكرت الصلاة لأن دلالة الصلاة على درجة الإيمان أشد من بقية الفرائض، باعتبارها عبادة متكررة يوميا وخمس مرات. شايف خصوص الفرائض يعني اليومية، الرواتب اليومية، غير النوافل والفرائض غير اليومية مثل صلاة الآيات. الصلاة باعتبارها أنها أشد أكثر الفرائض انتظاما ومسايرة لمسيرة الإنسان، تمشي معك طوال اليوم أكثر من بقية الفرائض. الصلاة تمشي معك طوال اليوم، ولهذا يمثلها النبي صلى الله عليه وآله، يمثلها بعين صافية أمام بيت يغتسل بها الإنسان يوميا خمس مرات. يسأل أصحابه يقول لهم ما معناه لو كان واحدكم عند عين ماء صافية أمام بيته يغتسل فيها خمس مرات، أيبقى عليه من الدرن شيء؟ قالوا لا، خمس مرات، ومرات أيضا متفاوتة في أوقات مختلفة. قال فكذلك الصلاة، صلاة غسيل، لا فقط تغسل الذنوب، أساسا هي تغسل لوثات النفس، وهذا الهدف، وإنما تغسل الذنوب حقا 100% إذا غسلت لوثات النفس بقدر ما تطهر النفس. إذا قرأتها بتدبر، أديتها بتدبر، استطاعت الصلاة بأن تغسل لوثات النفس. يوجد في النفس من قاذورات غسلة، تبعا الإنسان راح ينظف من الذنوب، تكون كفارة لذنوبه. هذه هي الصلاة التي تكون كذلك، الصلاة الواعية، الصلاة بتدبر، الصلاة التي تسيطر على مشاعر الإنسان حقا. قال إذا وقفت للصلاة فحضر قلبك، يعني يتأمل في كل ما فيها تماما تماما، بل أكثر مما لو يتوجه هذا الإنسان إلى حاكم دنيوي بلهفة وهو محتاج إليه في قضية خطيرة جدا. كم يتوجه له؟ يتوجه له بكل جوارحه. فما ظنك وأنت تقف أمام رب العزة، رب العزة الذي هو أرحم بك من كل حاكم، وأعلم بك من كل حاكم، وأكرم لك من كل كريم، والذي لا يضيق صدره عن حاجتك، تسأله حيث شئت، ما تحتاج أن تأخذ موعد مسبق. حكام الدنيا لكي تدخل عليه لابد أن تأخذ موعدا مسبقا، وليس دائما تعطى الموعد، والموعد ما تحدد وقته أو زمانه باختيارك، يحدد لك أنه تعال بالساعة الفلانية، ومدة اللقاء مثلا نصف ساعة. زين. وما تتكلم في كل شيء، تسأل ايش عندك، الموضوع ما هو، تطرح هذا الموضوع، تطرح غيره، يقال لك انك خرجت عن المقررات. زين. ما تطرح كل حاجة عندك، بينما رب العزة عز وجل اي وقت ترغب ان تدخل على ساحته فبابه مفتوح ابدا، اي لحظة تدخل عليه بابه مفتوح. قال زين العابدين عليه السلام ويطوف حول الكعبة: إلهي غلقت الملوك أبوابها، غلقت الملوك أبوابها وأوقفت عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين، وأنت خير المسؤولين وأكرم المعطين. هذه المناجات تشعرك بالحقيقة، يعني ربط، الربط الواقع الذي بين العبد وبين مولاه. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، أدعوك ربي دعاء قد أمرت به، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان عفوك لا يرجوه ذو شرف، فمن يجود على العاصين بالنعم. قد نام وفدك حول البيت قاطبة، وأنت وحدك يا قيوم لم تنام. فالصلاة أستشعر بها أني وارد عليه، من أنا وارد على الله، وما يدريك، وما يدريك من الله الذي لا يعرف ما هو إلا هو، القادر على كل شيء، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء. هذا الذي يبدأ بدعاء كميل، عبارة كل شيء، ها؟ الذي ملأت هيبته أركان كل شيء، نوره كل شيء، قدرته كل شيء. أول ما تبدأ بدعاء كميل تتردد عبارة كل شيء، زين؟ هذا أنت داخل عليه، هذا الذي تسأل منه. ثم تأمل في أفعال الصلاة. السجود شي يعبر؟ يعبر عن شدة القرب مع الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد إلى مولاه في سجوده، أقرب ما يكون. نعم، تتصور أي بيت أي حالة ليست كالسجود. لما تقصد حاكما دنيويا تتحرى أقرب مكان إليه حتى تسمعه صوتك ويرى حالتك. طيب، أقرب ما تكون إلى الله، والله ليس جسما كما تعلمون، ولكن شاء الله أن يجعل السجود أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه عز وجل في حالة السجود. ثم الركوع الذي يعبر عن الخضوع لله عز وجل والاستعداد لتلقي أوامره والانصياع لتلك الأوامر. القراءة حينما تقرأ، تقرأ الحمد وما في سورة الحمد، حين تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة لك فلا أعبد غيرك، لا أطيع أوامر الغير، لا أشتري مرضات الغير بسخطك ولا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، لأن من فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار. الاستعانة لك حتى لو أتوسل بالوسائل الدنيوية، أقصد الوسائط، فلان أوسط فلان أوسط، لكن فلان إذا لم يهد الله قلبه لي لم يفعل شيئا، إذا لم يرحمني الله عز وجل لم يرحمني فلان وفلان. دائما دع عينك بعين الله عز وجل وتوكل عليه وأحسن به الظن، فإنه عند ظن عبده، إن أحسن به الظن فالله عند ظن عبده. وأحسن المسألة إذا سألت، وقدم أمر دينك على أمر دنياك، وإذا سألت لدنياك فقدم أمر الغير على أمر نفسك. كانت الزهراء عليه السلام إذا دعت يقول الحسن أراها تبدأ بالدعاء لسائر الناس وتطيل في آخر دعائها تدعو لنفسها، فسألها أمه إنك تكثرين وتطيلين الدعاء لسائر الناس لسائر المسلمين، آخر شيء تدعين لنفسك. قالت يا بني الجار ثم الدار، الجار ثم الدار. هذا كرم ونبل ولطف آل محمد سلام الله عليه. بدعائك لأخيك قد يستجيب الله دعائك، قد إذا تدعو لنفسك وحدك قد عندك مشكلة ما تسمح باستجابة الدعاء، لكن تجعل دعائك للغير شفيعا لاستجابة دعائك في حقك. كذلك إذا دعوت فدائما ادعو دعاء مشتركا، مشتركا من اثنتين، أي شيء في عنصر ثابت دائما اطلبه من الله، ثم اطلب ما عندك. كل شيء تريد الطلبه اطلب هذا الشيء، ثم اطلب ما تريد. في كل قضيه عندك قضيه ثابته وقضايا متحركه، مشان مره يطلب طيلة عمر، صحة، يطلب رزقا، غير ذلك، هذه متعددة. لكن في شيء دائما أطلبه قبل هذا الشيء، وهو قل له اللهم صل على محمد وآل محمد. واصنع بي كي تركت. أول ما تطلب من الله أطلب الصلاة على رسوله وآله، ثم أطلب ما عندك. هذه أيضا شفاعة تشفع الصلاة على الرسول، لأن الله حتما يستجيب دعاء الصلاة. من الأدعية التي لا ترد قطعا هو ماذا؟ طلب الصلاة على الرسول، هذا قطعا دعاء الله لا بد يستجيبه. وقد جاء عن علي عليه السلام: إذا دعوتم الله فصلوا على النبي وآله، فإن الله أكرم من أن يسأل مسألتين، أولهما الصلاة على رسوله وآله فيستجيب واحدة ويرد الأخرى. يقول الله عز وجل يستحي أن يرد المسألة الثانية الخاطر المسألة الأولى. هذا من لطائف الحيل تعبر عنه تتلطف. فإذا الصلاة بكل آفاتها، بقراءتها، بدعائها، بركوعها، بسجودها، من شأنها أن تشدك إلى الله عز وجل وتكون ضمانة الإيمان. إذا صنع الإنسان كذلك تكهرب بصلاته، الصلاة يصير بها طعم، يصير الروح لما تخلص من الصلاة تشعر روحيتك تغيرت، تبدلت، صار عندك نشاط من نوع آخر، هذا علامة قبول صلاة. نعم. وإلى إذا يخلص من الصلاة هو مثل ما كان قبل الصلاة، ما يشعر بأي تغير روحي، مجرد إبراء الذمة فقط. صلاة ذات الفضيلة هي صلاة التي يظهر أثرها الروحي على نفس الإنسان وعلى سلوك الإنسان. اللهم ارزقنا صلاة الخاشعين، واجعلنا عندك من المقبولين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا العمل الصالح ضمانة الإيمان، ضمانة العقيدة، والعقيدة أيضا ضمانة العمل الصالح، لأن العمل الصالح أساسا يتقوم بالعقيدة في واقع الأمر. خاصة بعض الأعمال الصالحة مشروعة بقصد القربة، وهي الأمور العبادية مثل الصلاة، هذه مشروطة بقصد القربة، لا تقع صحيحة إلا بقصد القربة. الإيمان ضمانة للعمل الصالح، الإنسان إنما يعمل صالحا ويكون هذا العمل عملا منتجا ومؤثرا فيما لو صدر عن عقيدة. وإلا إذا ما صدر عن عقيدة هذا العمل عمل عادي. افرض قد يكون هذا العمل عملا إنسانيا، إنسان ما عنده عقيدة ولكنه يعمل خير، يقدم خير، صح، لكن هذا غير الذي تقصده الآية الكريمة. العمل الصالح الذي يقول عنه القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لاحظ شرطة الإيمان، ما قالت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة رأسا، لا، قالت بالوسط كجملة معترضة: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تارة يراد منها حياة الروح، أن يعيش بسعادة روحية، علم الله بعض الناس يعيش بكوخ، يعيش بفقر، يعيش بضنك مادي، ضيق مادي، لكن عند من قوة الإيمان، عند من القناعة، عند من الإباء، الحقيقة ما يشعر معه بسعادة لا يشعر بها أحيانا صاحب القصر المشيد. قد صاحب قصر لكنه نفسه تعيش في جحيم، والحال وسائل الجمال والمال بين يديه، لكن كما يقول الشاعر: من تكن نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. يعني الدنيا سودة بعينه، جمال جمال النفس قبل كل شيء. فلهذا فسر بعض المفسرين الحياة الطيبة بالقناعة، قال أن المقصود بها القناعة، الله عز وجل رزق القناعة، إذا قنعت نفسه يسعد. من أسباب عذاب الإنسان أنه ما يحس بالقناعة، إذا ما أحس الإنسان بالقناعة يبقى دائما يلهج وراء الدنيا، كل ما يعطى يلهج وراء الدنيا، فما يكون عنده راحة أبدا. وإذا فاته منها شيء يسير، هذا من ولائد الحرص على الدنيا من نتائجه، إذا فاته منها شيء ولو يسير هذا الإنسان يضطرب يقلق، بينما النفس المتزنة لا، قد يفوتها الشيء العظيم فلا تكترف به. الإمام الحسن عليه السلام يقول: إذا ساءني دهر ينسب له، إذا ساءني دهر عزمت تصبرا، وكل بلاء لا يدوم يسير، وإن سرني لم أبتهج بسروره، وكل سرور لا يدوم حقير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اتزان الشخصية، سكون النفس، بحيث الإنسان إن أقبلت عليه الدنيا ما يهتز، ما يطلع من طوره، وإن أدبرت عنه ما يهتز. هو ذاك قسم من الناس لا، تشوفه جاهل عابد طالما هو مفلس، لكن إذا ثقل جيبه لا، خفت معاملته. تعرف خفت معاملته؟ يعني أصبح خفيف العقل، خفيف التصرف. وقسم لا بالعكس، أمير المؤمنين سلام الله عليه، الزاهد العابد قبل الخلافة جاءته الخلافة بكل إمكاناتها، وقد غرت قوما آخرين فتصرفوا ما تصرفوا ببيت مال المسلمين، وجرى ما جرى عليهم ولهم وإلى آخره، لكن علي عليه السلام يطلع على المنبر، يصعد المنبر بالكوفة، يقول لهم: هذه المدرعة، شوفوها الذي أنا لابسها وأخطب، نفس المدرعة التي جئت بها من أهلي من المدينة إليكم، هي نفسها، ما بدلت شيء. هو ذاك علي بن أبي طالب، بيته هو ذاك البيت المتواضع، تواضعه هو ذاك التواضع، ما غير قسم من الناس، أخلاقه رقيقة لطيفة قبل ما تصل بيده قوة أو سلطة، لكن إذا تولى لا يشيح بوجهه عنك. أيام حاجته هو باليوم فر 10 تليفونات يتصل، لكن إذا استغنى عنك لا، أنت خابرة 100 مرة يسكر تليفونه بوجهك خلاص. ما وأنت أخي ما لم، كما قال الشاعر، عرفت ورأيت قصيا، واحد اسمه قصي، قصي قصي، الصحيح قصي، مثل عدي عدي، رأيت قصيا كان شيئا ملفعا، يعني مستر، فكشفه التمحيص لما بدا لي. فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة، فإن عرضت أصبحت لا أخاليها. فالحياة الطيبة قيل أنها سكينة النفس واتزانها وقناعتها، إن هذه سعادة في الواقع، السعادة سعادة النفس قبل كل شيء. ثانيا قيل أن المقصود بالحياة الطيبة وعبارة عن البساط الأمن والعادل في المجتمع، الكرامة، وهذا قطعا يوفر الدين فيما إذا طبق تماما، فيما إذا توفر الإيمان الصادق والعمل الصالح. وقيل أن الحياة الطيبة هي الحياة الأخرى، يعني نكتب له نعيم الآخرة، ونعيم الآخرة لا نعيم مثله قطعا، لا نعيم مثله، لأنه نعيم دائم. نعيم الدنيا نعيم منقطع، ذاك دائم. نعيم الدنيا نعيم محدود يعني قليل، أما ذاك غير محدود. ثلاثة، نعيم الدنيا نعيم مخلوط بالمنافسات، يعني ما من فرحة إلا ومعها ترحة، بينما نعيم الآخرة نعيم سلام. هذه الحياة الطيبة، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقيل أن الحياة الطيبة حياة الشهداء التي تكتب لهم، فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون، يعني لهم ميزة أن الله عز وجل يخص أرواح الشهداء بأن تسرح في ظلال الجنة. سائر الناس يدخلون الجنة بعد الحساب يوم القيامة، لكن الشهداء لهم ميزة أن أرواحهم تسرح في ظلال الجنة قبل ذلك تكريما لهم. لذا علي الأكبر عليه السلام لما استشهد قال: أبا، هذا جدي رسول الله قد سقاني من كأسه الأوفى شربة لا أظمى بعدها أبدا. باعوا على الله أرواحا مقدسة وما رضوا غير دار الخلد أثمانا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا. وهذه الحيرة أشد ما تجلت في مولاتنا زينب عليه السلام. الحسين بأبي وأمه صحيح بقي حيرانا وحيدا، نعم رأى ما رأى من الألم والصدمات بفقد الحماة وبفقد الأعزاء والأحباء، ولكنه بأبي وأمه استشهد واستراح من همها وغمها. ولكن مع ذلك ما أقول هذه العبارة على إطلاقها، أقول راح الحسين بغصته، راح وملء قلبه الألم، واطمئنوا لا للسهم المثلث فقط، وإنما ملء قلبه الألم والهم لزينب وأخوات زينب. رايح لكن من يترك لبنات رسول الله؟ الذين بقينا نعم حيارى أسارى تتصفح البلدان صورة شكلها، حملت على الأكوار بعد خدورها لله. ماذا تحمل الأكوار يوم ساروا بهم من كربلاء إلى الكوفة؟ فلا قرت عيون الشامة يوم الذي سار الضعايل للكوفة، تمنيت أخايا وصالتها المعروفة. يا أبا الفاضل يا كاف الزينب يا حام الضعايل، يوم الذي سار الضعايل للكوفة، تمنيت أخايا وصالتها المعروف، لا تنش بيدا مقطعها تجفوف، راس بعمود من الحديد تشي خويا شقول اللي ناشدني من الناس خوش حسين وإذا وين عباس عباس، أقول حسين ضل جثة بلا أقول حسين ظل جثة بلا رأس وعباس المثل وعباس البطل قطع وزنوبه نعم جاء بهم إلى الكوفة قيل أن امرأة كوفية كانت على سطح دارها لما جاء بالسبايا صعدت إلى أعلى الدار تتفرج عليهم من سطح دارها فلما أطلت عليهم أعجبت بهيبتهم وكذلك تعجبت من شدة لوعتهم وضرهم يعني أعجبها أمران هيبتهم أولا وماذا ولوعتهم ثانيا قالت أنا شايفة أسارى قبلكم لكن ما شايفة صبايا مثلكم قالت لها لمولاتنا زينب قالت لها من أي الأسارى أنتم شن جاوبها زينب زينب أسيرة عجيب هذه زينب المخدرة هذه بنت علي أسيرة معقول قالت لها من أي الأسارى أنتم فأجابتها مولاتنا زينب نحن أسارى آل محمد وآل محمد يتأسرون نحن أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويلي بعد الخدر يا حسين تقبل وسيسارة ولا عندي زيد ناصل واحنا بنات النبل مرسل من وقفة الديوان نخجل وما ظن قلبه بفاضل تبدل حاشا ما ظن قلبه بفاضل تبدل يسمعني بالحادي اتوسل وقل لدرب الشام مندل اش عجب ما نرض والسيف منشل يا وشلون ابو الغيرة وهكذا كان الناس يتفرجون هذا بعد أشد على قلوب بنات رسول الله هذه زينب اللي ما كان يشوفها عينها إلا استثناء كيف وإذا بها تتبدى للناظرين والمتفرجين يا لله وإذا بالناس يتفرجون عليهم فصاحت بهم ويحكم أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله ليش الناس تتفرج عليهم مأجور مأجور واسج أنا باب محمده ليش الناس تتفرج عليهم يا بن عيمة عينا ليصيد في العين لينا يخسل قال لن غايب وانا وليكم مولاتي وراسع للرموح في يمي تفكر آيه أحمى الضائعات فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم وتقبل منا والسادة المؤسسين والسالمين بصالح القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثوابا فاتحة مع الصلوات.